يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. حيث الله ذكر أربع مسائل يمتنع النقد فيها مطلقا بشرط وغيره ولا خصوصية للأربع المذكورة وضابط ذلك كل ما يتأخر قبضه بعد أيام أيام خيار يمنع النقد فيه إلا أنه مخصوص بكون الثمن مما لا يعرف بعينه لأن علة المنع فسخ باب الذمة في مؤخر يتأخر وما يعرف بعينه لا يترتب في الذمة. فقال قال رحمه الله ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن ومنع النقد يعني يخلص النقد ليس لك ومنع النقد وإن بلا شرط فلو كان بلا شرط في بيع مواضعة بخيار يعني بحديث الأمة المواضعة المواضعة هي اللي تكون يعني عالية ومجعولة غير للفراش والوطن ماشي وخش هذه المواضعة هذيك إذا باحها يجعلوها حنت أمين حتى يشوفوها يعني بالحمل الله بيش بالحمل الله يكسبش مواضعة بخيار وبيعي شيء غائب شيء غائب ثاني كذلك يجلس فيه النقد غائب بخيار وفي كراء ضمنة كذلك كراء مضمون مثلا توصلني من الجزائر وما شرط عليها السيارة الفلانية والله فهي روح المهم يتبرع فيه ويوصله وخلاص هذا الكراء المضمون وكلاء ضمن بخيار ولا لهم ضمن فمن اشترى دابة مثلا معينة وغير معينة على الخيار ليركبها مثلا فلا يجوز النقد فيها مطلقا وإنما منع بكلاء بالخيار ولا تطبعا وجاز في البيع على الخيار تطبعا لأن اللازم في النقد في بيع الخيار التردد بين السلفية والثمنية وهذا إنما يؤثر مع الشرط وأما في الكلاء بالخيار لازم فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر وهذا ما يتحقق في النقد ولو تطوعا. قال رحمه الله وسلم بخيار وكذلك سلم بخيار السلم هويتي عنده باب خاص مثلا يقول له نعطيك الدراهم اليوم الوقت اللي يوجد السلعة والله يوجد القمح نشري لك اليوم وانا نزل نطبش في سلم ولكن بالخيار ولكن ديريك ولكن ما نتيش هذا ما يجوز فيه النقد سلم بالخيار ما نعرف ليش ولا ما يصحش وهذه النسالة لقد نصنا بقوله وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد إذا كف النقد لا فقوله بخيار أجل الله. ثم قال رحمه الله واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره لا على خياره ورضاه واستبد يعني استقل بائع باع أو مشتر اشترى على مشورة غيره قال ودي نشري عليك الخيار ولكن إذا قبل فلان مشورة فلان نشاور فلان إذا قبل فلان صحة وإذا ما قبل صحة. هل المشورة هذه يجوز له هذاك اللي قال نشاور يجوز له يبطل لك عمي المشورة تاعو ويقضي يصلح ماشي شرط لابد يستشير في شرط البيع؟ لا. وجاء واستبد استقل بائع باعه بايع واللي راح يبيع قالوا ودينا نبيع ولكن نشاور فلان والله قالوا راي نشري بصح نشاور فلان على مشورة غيره. هذا موشي شرط بعد يقول راح مرتبط بالمشورة فلان يجوز له يقضي صلاحه ويبيع والله يشري بدون ما يستنى مشورة فلان. جاز له أن يستقل في أخذها وردها بنفسه ولا يتوقف أمره على مشورة ذلك الغير. قال داع على خياره ورضاه. لا إن باع بالعكس باع أو اشترى على خياره أنا نشري عليك صحيح فلان إذا كان هو اللي يرضى الخيار تاعه هو اللي خيار هو اللي خيار فإن باعه واشترى على خياره أو الغير ورضاه على خياره ورضاه فليس له أن يستبد من نفسه لأنه يسمى يجعل ثم الأمر للسيد اللي يخير له ويرضى كأنه نحن كما هو ما يشاور ما يفكر في هذا اللي حول شيء الآخر هو اللي يفكر هذا هنا لابد من رضا السيد هذاك اللي راح يشاور فليس له أن يستبد بنفسه دون من شرط له الخيار أو الرضا لأن من شرط الخيار أو الرضا الغير معرض عن نظر نفسه أو نحكى عندنا الفكر تعوى بكلية بخلاف مشترط مشورة فإنه اشترط ما يقوي نظره. ثم قال رحمه الله وتؤولت أيضا على نفيه في المشترط وعلى نفيه في الخيار على أنه كالوكيل فيهما. تؤولت المدونة على نفسه أي الاستبداد أي اشترط في المشترط اشترى على خيار غيره أو رضاه دون البيع فإن له أن يستبد فيهما كالمشورة. وتؤيد أيضا على نفيه فيهما في الخيار يعني قبلين دون الرضا فلكل منهما الاستبداد كالمشورة يعني له أن يستبد وما ينتظرش اللي راح يشاور. وتؤيد أيضا على أنه المجعول له الخيار والرضا كالوكيل فيهما يعتبر كأنه وكيل في هذا القول. والرضا فمن سبق منهما بإمضاء أو رد اعتبر فعله والمعتمد الأول والثلاثة بعده ضعيفة. قال رحمه الله وراضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا. ثم أشار إلى رافع الخيار بين الفعل القبلي يعني لسان ردير الخيار ولكن إذا فعل بعض الأمور ما يبقى مش الخيار خلاص هيا لازم نبيع ولا شيء. قال هنا وراضية مشترين راضية في الماضي ومشتري فعله وصفه بقوله كاتب هو كان عنده خيار في هذاك المشتري كاتب الرقيق الذي اشتراه بالخيار وأولعطوه كلا أو بعضا أو لأجله. إذا كاتب هو كان يعني قال لهم بيع لك هذا العبد مثلا والله هذا الدهم بيع لك هذا العبد ومن بعدها راح كاتب وقال له جيب لي العبد هذا جيب لي مثلا 1000 دينار وراك حر ما قال كيف داير بالخيار السيد ما تبيعوا له كيف هتكاتبوا هنا الدليل باللي خلاص راه بطل الخيار. كاتب الرقي الذي اشتراه من الخيار واولعطه كلا او بعضا او لاجل او تدبير او زوج من له الخيار عنده عبد دايره الخيار ما يبيعه زوج العبد هذاك خلاص راه بطل الخيار. كان امثل اذا كنت انا بل ولو عبدا أو قصد بفعل غير صريح في الرضا كتجريد ما عدا الفرج من الأمة تلذذا كان هما يديروا الأسواق تبع العبيد يبيعوا العبيد سوق عندهم خاص ويشوف الأمة هذه والله يشوف العبد ويجردوا ويشوفوا إذا كان قصده التلذذ هو مثل المشرف أنا خلاص بدل تلذذ به راه لازم نبيع ولا يعلم ذلك إلا من إقراره إذ قد تجردوا للتقليد. قال أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جنى إن تعمد أو رهن المشتري المبيع بالخيار ودير ما يبيع بالخيار ماذا رهنه هذا هبط الخيار أو آجر والله آجر هذا كله العبد والله هذا كله دابة والله هذه السيارة آجرها كيف يكون دايرها بات البيع والله أو أسلم الرقيق للصنعتي أو المكتب أو حلق رأسه أو حجمه أو تسوق بالمبيع هو دير الخيار ولكن ده للسوق يبيع ولم يبيعوش ما يديتوا للسوق خلاص راك بطل ياك السيد راك تبيع له كيف ديتوا للسوق أو تسوق بالمبيع أو أوقفه في السوق للبيع أو جانا المشتري على المبيع والله المشتري اللي له الخيار جنى على المبيع أو كان عنده السلعة هذه وجنى عليها إذا تعمد أو هنا خلاص يلزم المشتري يلزم الشراء تعمد وسعية الخطأ أو نظر الفرجة من الأمة قصدا بخلاف نظر الذكر لفرج الذكر لا يحل بحال وكذا نظر المرأة لفرج الأمة أو العبد أو غرم دابة صدها في أسافلها أو ودجها فصدها في ودجها هذا دليل على إبطال الخيار لا إن جرد جارية بعد فرجها فلا يدل على الرضا ما لم يقر أنه قصد تلذذ وهو أي كل ما تقدم أنه رضا من المشتري رد للبيع يعتبر رد للبيع يعني هذا الأفعال اللي سقط لنا إذا كان من بيع أيوة من بيع والله من المشتري رد للبيع من البيع إذا سطر منه زمن خياره إلا الإيجار فلا تعد ردا وآجر هذا كله يعني الدابة والله السيارة والله وكان دينها للبيع بالخيار لكن أعطاها آجرها يخدموا عليها يسيروا بها هذا ما يعتبرش ما يبطلش بالذات في الخيار لأن الأجرة هذيك راه للبيع وما دام أجرها معليش ما يضرش وراها في الخيار راه بالذات يعني ما جاتش تشطو فيه يعني ما جاتش تاعو وراها أجرها ما نقولوش كي أجرتها راه خلاص راك بطل الخيار إلا الإجارة فلا تعد رضا من البيع علاش؟ لأن الغل له للبيع في زمن الخيار يعني الغل للبيع لأن الغل له ما لم تزد مدته على مدة الخيار قال رحمه الله لا يقبل منه أنه اختار أو رد بعده وإلا ببينه ولا بيع مشترين ولا يقبل منه ممن له الخيار من بيع ولا مشتري دعوى أنه اختار فأمضى البيع أو رد لأن رد أحد على الاختيار فلا يكون قاسما له ولا يقبل منه بعده يعني بعد مضي زمنه بعد اللي بضاء هذا الخيار كان زي الخيار على ثلاث ايام والله ولكن هو ما حتى فات اربع ايام ولا خمس ايام من بعد جا قال له درت اقبلت انا ما يشعر يعني كنت النهار التالي تخبر بعده عباد مضي زمني وما الحق به و وهو ظرف لدعوى المقدر، أي لا تقبل دعواه بعد أن مدى الخيار أنه اختار، أنه اختار أيام خيار ليأخذها ممن هي بيده أو يلزمها لمن ليست بيده إلا ببينة. يجب شهود ويقول لهم أودي أنا رأني اخترت النساء الفلانية وخطر أخرى بارك انتقى وكونوا شهود اللي أنا خيرت إلا ببينة تشهد له وما دعاه. ولا يدل على الرضا بيع مشتر له الخيار في زمنه، ولا يدل على الرضا بيع مشتر له الخيار في زمنه. فإن فعل باع وادعى أنه اختار الإمضاء، فهل يصدق أنه اختار الإمضاء؟ الخيار ما قبل شو هو باع، فهل يصدق أنه اختار الإمضاء؟ والله بيمين، قال الإمضاء بيمين، أو لا يصدق ولربها نقضوه، نقض البيع، وله إجازته وأخذ ثمن، أو إذا كان بحب ربح. أنا يقبلته ولو كان نزل ما قبلش الأيام تبع الخيار، وهو ذهبها باحة المشتري مثلا وباحة بالله بسوة غالية، وقال لهم اللي أنا قبلت ودي تبعتها، فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لا يصدق ولي ربها نقضه، نقض الخيار هذا كل حدث، وله إجازته يجوز وأخذ ثمن. قولان وإجازته، إذا قلنا إجازته البعيد يطرحه والسلام، وإذا قلنا ينقض يرجع لسلعته، وإذا ما حاولوا كان يرد معاه الربح تاعه. ها؟ ها؟ ها؟ عنده المشتري. عند المشتري باع يقلب الله باك يا والله، وذهب السوق وقسم متاعها غالية ما باعها. فكان البيع ولا الصواب أن مسألة التسوق إذا ما هي المقسم. فالتسوق أحرى في عدم الرضا إذا ذهب السوق، التسوق أحرى في عدم الرضا، والمعول عليه قرب من القاسم. فكان المصنف حد مسألة البيع هذه. ثم قال رحمه الله: وانتقل لسيد مكاتب عجز لغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث إلا أن يأخذ بماله. انتقل الخيار من مكاتب له الخيار لسيد مكاتب عجز عن أداء كتابة زمن خياره وقبل اختياره، ينتقل هنا انتقل السيد المكاتب، هو كان قال وجيب لي كذا وكذا وركح، والعبد راه كان باع ولا شرى بالخيار، لكن العبد عجز باه يجيب السيد والدراهم باه يصبح حر عجز. فهنا السيد هو اللي درك يصبح في مضرب العبد، هو اللي يكون له الخيار. كما في مسألة الغريم، وانتقل خيار مدين إذا باع أو اشترى على خيار له، مدين هذا باع ولا اشترى على خيار له، وأحاط الدين يعني فلس، هنا كيف فلس وكان باع ولا اشترى بالخيار، هنا الغرماء يجوا في مضربه يقولوا له تفرج خلاص. ها؟ الخيار عندهم، هاي الخيار خلاص ما عندوش خيار، رمادين أو مفلس، ذلك الغرماء هم اللي يتصرفوا هم اللي يقبلوا، فهذاك البيع الله يرده لأن المال أصبح ليهم ما أصبحش المدين، ولا يحتاج الانتقاء إلى حكم بخلع ماله للغريم. وإذا اختار الأخذ بالربح للمدين والخسارة على الغريم، بخلاف إذا أدى الغريم الثمن الذي لزم المفلس في بيع اللازم فالربح للمفلس والخسارة عليه. ولكن الذي وارثين مع هذا الغريم الوارث هذا اللي يورث المدين، المدين هو مال وكامل، والمدين مات أهل الحق ينتقل للغرماء أصحاب الديون، والوارث هذاك وارث المدين ما عنده حتى كلام مع هذا الغريم سواء قام الغريم قبل الموت أو بعده، إلا أن يأخذ الوارث شيئا بماله. الوارث إذا كان قال الرزق هذا نتولاه ونسلكه وانا الخاص به بعد رد الغريم ويأتي ذلك الغرماء فإنه يمكن من ذلك حينئذ. قال ولوالي وانتقل خيار ميت غير مفلس بائع أو مشتري على الخيار انتقل الحق للوارث، يعني إنسان باع ولا شراء بالخيار ومات انتقل الحق للوارث، الورثة هم ليس ليس معه غريم أصلا أو معه غريم لا لما يحط دينه وإلا فهو مقبول. ما قال رحمه الله والقياس رد الجميع إن رد بعضهم. والقياس عند أشهب وهو نص مدونة قال في جمع الجوامع هذا خاص يعني بالرسول، وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل، وإلا خص بالصحيح حتى الأخير. أرد الجميع من وراثة المشتري، من وراثة المشتري بالخيار، فيجبر مريد الإمضاء، مريد الإمضاء من الورثة على الرد مع الرد إن رد بعضهم السلعة للبيع لما في التبعير من ضرر الشركة في المعلوم، الثاني هو هنا هو المورث والأول الوارث، والعلة ضرر الشركة يعني يكون ضرر عليه هذا البيع، هذا يكون ضرر إما يدور السلعة بتمامها الورثة ما يقول مش لا نقص الشيء هذا اللي، والحكم التصرف في الإجازة والرد. قال رحمه الله والاستحسان أخذ المجيز الجميع. والاستحسان عند أشهب، وقال في الأول القياس عند أشهب، ونقول بالاستحسان عند أشهب أيضا وهو ما في المدونة، وهو معنى والإحسان هذا معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته، ولكن يستحسن لك شيء نورد بمعنى دليل الحكم الذي استحسنه، وأما الحكم فقد عبر عنه أخذ الجميع، الاستحسان هذا يأخذ الجميع السلعة كل فهما تتقصر السلعة ويعيش فيها ضرر، أي جميع السلعة، فيمكن من أراد الإجازة، من أراد الإجازة يعيد السلعة تماما من أخذ نصيب الراد ويدفع جميع الثمن للبايع ليرتفع ضرر التبعيض على البايع إن شاء المجيز ذلك، وإلا وجب رد الجميع إلا أن يرضى بالتبعيض فذلك له. قال وهل ورثة البائع كذلك تأويلا؟ هذا في المشتري اللي سقطنا، ونقل وهل ورثة البايع بخيار ومات هذاك البايع أو الورثة نزلوا ما نزلته ومات قبل مضيه، هم يحبوا يمضوا يتبقوا كانوا يبيعوا كما خلانا يعني كذلك، فيدلهم القياس والاستحسان، وينزل المجيز منهم منزلة الراد من وراثة المشتري والراد نزلة المجيز، فالقياس إجازة الجميع يقبلوا كل الوراثة تبع البيع قال أنا نبيعه إن أجاز بعضهم، أو إذا كان واحد قال لا لا لا بلش نبيع نبيع. وإن أجاز بعضهم الاستحسان أخذ الراد الجميع اللي يرد يدي الجميع، فإنما يدخلهم القياس وقدم الاستحسان. والفرق على هذا التأويل بين وراثة البيع والمشتري، المجيز عن المجيز من وراثة المشتري، له أن يقول لمن صار له نصيب نصيب غيره، وهو البائع أنت رضيت بإخراج السلعة بهذا الثمن فأنا أدفعه لك، ولا يمكن الراد أن يقول ذلك لمن صار له حصة المجيز وهو المشتري الذي قال الملك عند المشتري بمجرد الإجازة. وقال رحمه الله وإن جن نظر السلطان. وإن جن من له الخيار، الله داير الخيار بايع ولا مشتري، وجاه جنون السلطان هو اللي الحاكم يجي في مظلمه، نظر السلطان في الأصلح له من إمضاء أو رد، يعني حتى الورثة بيدخل السلطان. قال ونظر المغمى وإن طال فسخ. إذا كان غير أغمي عليه هذا اللي داير الخيار، أغمي عليه ينتظره، ونظر أي أن تظهر المغمى عليه لإفاقته لينظر لنفسه، وإن طال إغماؤه بعد مضي زمنه بما يحصل به الضرر فسخ البيع ولا ينظر له السلطان. وقال شبيع ينظر له. قال والملك للبائع وما يوهب للعبد إلا أن يستثني ماله. والملك زمن الخيار، الملك زمن الخيار للبيع، لأنه منحل، فالإمضاء نقل، الإمضاء يعتبر نقل لا تقرير، ولا يوهب للعبد المبيع بالخيار في زمنه أنه في زمنه له أي للبيع إلا أن يستثني، يعني يشترط المشتري ماله العبد وما يكسبه العبد. قال والغلة وأرش ما جنى أجنبي له بخلاف الولد والضمان منه. والغلة الحادثة زمن الخيار، زمن الخيار يقوم بها الغلة، إذا كانت بقرة تحيي السمن فيها، والله إذا كان دجاج والغلة وأرش ما جنى أجنبي على المبيع بخيار له للبيع، يعني الغلة تكون للبيع، لأن البيع إنسان لا تقرش ممكن لله المشتري، ولو استثنى المشتري ما له فيهما بخلاف الولد، الولد يعني مثلا بقرة حامل والخيار وولدت، فإنه لا يكون للبيع لأنه كجزء المبيع لا غلة، لا غلة. ومثله الصوف التام يعني يكون مشتري وغيره. وأما الثمرة المؤبرة فكمال العبد فيكون المشتري إلا بشرط. قال والضمان منه، والضمان في زمان الخيار منه من بيع، لكن ايش موقع هذه السلعة والله ذكرها في البيع، أي من البيع إذا قبضها المشتري، ولو كان قبض المشتري وضاع عنده وكان مما لا يغاب عليه حيث لم يظهر كذب المشتري، أو كان مما يغاب عليه وثبت تلفه أو ضياعه في بينة، وسواء كان الخيار له أو للمشتري أو لهما أو لغيرهما. قال رحمه الله وحلف مشتري إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ببينه. هذا إذا كان ضاع عنده عند المشتري في زمن الخيار، قلنا ضمان البيع صاحب صحيح حلف المشتري فيما لا يغاب عليه، حاجة اللي ما تغيبش عليه وما تدركش وضاعت، هنا يحلفه. وحلف مشتري فيما لا يغاب عليه حيث ادعى تلفه أو ضياعه بعد قبضه متهما أم لا، ويحلف المتهم لقد ضاع وما فرط، يحلف هذا ويحلف غيره ما فرط فقط. قال إلا أن يظهر كذب، إلا أن يظهر كذب، كأن يقول ضاعت أو ماتت فتقول البينة باعها أو أكلها، أو يقول ضاعت يوم كذا فتقول البينة رأيناها عنده باع بعد هذا، أو إلا أن يغاب عليه، أو إلا أن يغاب عليه كحلي وثياب فيضمن هنا، يضمن مثلا إذا كان مما يغاب عليه، شيء اللي يغاب عليه هو اللي يقدر يخزنه، وما لا يغام عليه فيقدرش يخزنه ويظهر عليه، لا يغام عليه فيما لا يغام عليه قلنا يصدق بيمين، وفيما يغام عليه لا يخسر. يصدق بيمين ويضمن البائع، ها؟ يحلف ايه؟ له بذلك فرض من عليه، ثم بين ما به يضمنه المشتري حيث كان ضمان منه بقوله قال وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر إلا أن يحلف في الثمن. وضمن المشتري إن خير البائع، أي إن كان الخيار له، خيار كان البائع خيار له الأكثر من ثمنه الذي بيع به أو القيمة، لأن من حق البائع اختيار الإملاء إن كان الثمن أكثر، والرد إن كانت القيمة أكثر، إلا أن يحلف المشتري أنه ما فرط في الثمن يضمنه دون التفات إلى القيمة، ثم شبه في ضمانه فما قوله قال كخياري، كخياري أي كما إذا كان الخيار للمشتري، عشان أحيانا يكون الخيار بيناتهم، أحيانا يكون الخيار المشتري، أحيانا يكون الخيار بيناتهم، كخياره كما إذا كان الخيار المشتري وغاب عليه داء غاب وادعى ضياعه أو تلفه، ولو كان الخيار لهما فالظاهر تغليب جانب البيع لأن الملك له، لا يكون البيع لأن الملك له. قال وكغيبة بائع والخيار لغيره، وكغيبة بائع، غيبة بائع على المبيع، أو كان الخيار والسلعة كانت في يد البائع وغاب بها وادعى تلف البائع أو الضياع، والخيار لغيره، والخيار كان المشتري، والمشتري قالوا أنا اللي خيرت، وهو قالوا أنا ضعت فضعت. والخيار لغيره مشتري أو أجنبي فإنه يضمن، إنه يضمن الثمن، وما ومعنى ضمانه أنه يرده للمشتري إن كان قبضه وإلا فلا شيء له، والله الموفق. والحمد لله رب العالمين. مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه